قول الله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. كيف نوفق بين الآيتين؟ وهل هناك خلاف؟ ليس هناك أدنى خلاف. اللي أنصح به إخواني المسلمين لا يصادموا نصوص الكتاب بعضها البعض، لأن ثقافتك غير محيطة وعلمك غير محيط، فأنت ما تتخيلش أبدا أن كل شيء يقف ضد شيء، وإلا الحياة تنهدم. يعني لو الحياة زي ما أو القرآن كما تراه أنت، يبقى ده أين إعجازه وأين بلده؟ كل لفظ له سياق. يوسف عليه السلام لما طلب أن لأنه حفيظ عليه، اجعلني لأنه الوحيد في بابه وفي بابه وفي تخصصه ليس إلا هو، ليس إلا هو، كما قال خالد بن الوليد: اجعلوا عليكم أول يوم، اجعلوا عليكم أول يوم. طب ده تزكية نفس؟ لا، ده تقديم. يقدم نفسه للخير والمهمات والمكاره، يقدم نفسه للمكاره، وهذا شيء مطلوب. ويوسف لا يزكي نفسه أبدا، يعني صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ليس نبي عادي، ده ابن أربع أنبياء، نبي الوحيد في سلسلة الأنبياء اللي كل آباءه أنبياء. يعني محمد أبوه هو ليس نبي، ولا نوح ولا آدم ولا غير ولا أي حد، واخد بالك؟ يعني هتلاقي مثلا أقصى حاجة، يعني هتلاقي مثلا إسحاق أبو إبراهيم، ها؟ هتلاقي مثلا إسماعيل أبو إبراهيم، وقفنا عند كده، إسماعيل وإبراهيم وقفنا، ولكن ده يوسف ابن مين؟ ابن يعقوب. ابن مين؟ ابن إسحاق. ابن مين؟ ابن إبراهيم. أربع أنبياء على نسق واحد. ليس عندنا في الأنبياء أبناء أباء كلهم أنبياء أربع على نسق إلا يوسف عليه السلام. وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب. وطبعا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام متوجه، يعني ما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم هذا كلام، ولكن لأن آباء كرماء، يعني إيه؟ أنبياء، كلهم أنبياء، يعني مستوى عالي جدا، يعني مستوى عالي. فطبعا في الأمانة والحفظ لا تجد مثله. وطبعا ده عايش مع فرعون ومع في زمن القحط وزمن الجوع، يبقى احنا بنحاول ندبر كل حبات غلة في وقت المحنة. احنا عاوزين خازن، عاوزين أمين مخازن، أمين مخازن. لو لقى حبة غلة بره ياخدها دخلها جوه، لأن حبات الغلة دي ممكن توكل إنسان تشبعه وقت الجوع الذي كان فيه في وقت يوسف عليه السلام. وحفيظ عليم، حفيظ عليم يعني يعلم اللي طالع واللي فاضل وجدي، بيحسب السنين ويحسب الحب اللي موجود ويحسب الأشخاص ويوزع ده في ده. يقول لك مثلا بلد زي مثل هذه البلد تعدادها كام؟ 2000 نسمة. 2000 نسمة في 3 رغيفة يديك قد ايه؟ ب6000 رغيف. 6000 رغيف وهو واقف كده، 6000 رغيف يعني كام كلمة غلة؟ يعني كام أرداب؟ طلع للبلد دي كام شوال؟ يلا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. انت ممكن تلاقي عامل مخازن ده هو اللي مش عارف حاجه خالص، هو عنده بيقول لك انا عندي كام طين بس. طب طلع، يقول لك ما هطلع ازاي مش عارف، يفرط. ولكن ده حفيظ وعليم، يعني مستوى، يعني ليست هذه تزكيه، ولكنها لكن عمل بطولي وعمل كله شجاعه وبطوله وتقديم الخدمات للناس، فليس تزكيه. اما ولا تزكوا انفسكم كالذي يمدح نفسه، يقول لك انا راجل كريم، ده انا راجل بطل، ده انا راجل شجاع، ده انا عملت، ده انا خليت، ده لولا انا ما كانش هيبقى، وانا اللي عملت. هنا اقول لك: ولا تزكوا انفسكم، تمام؟ لان انت بتقدم نفسك وبتزكيها، وهذا لا يجوز لك، وهذا لا يجوز لك. ولكن يوسف يعني ما زكى نفسه ابدا. وبنصح: اياك ان تصادم ايات الله بعضها بايه؟ ببعض. لان طبعا انت لم تدرس دراسه محيطه، الدراسه المحيطه يعني قرات في كل علوم الاسلام قراءه محيطه، وعرفت المسائل كيف تواجه وكيف تضاهى وكيف تناظر. ولذلك الجاهل بيبان، يصادم حديث بحديث، يصادم آية بآية، ولكن انت بتلبخ فين؟ انت عمال بتخلي كل الأدلة زي الجماعات التكفيرية والكلام ده كله، تلاقي يجيب لك دليل وبعد شوية تلاقي يجيب لك دليل آخر ضده، تقول له: وقف، انت بتقول ايه؟ تستوعبت انت قلته؟ يقول لك اه القران بيقول كذا. يقول لك ده بيخبط ليه؟ ليه؟ لانه ما عندوش دراسه محيطه وبين الاطلاق والتقييد وبين الخصوص والعموم والنسخ والناسخ والمنسوخ. كلام كبير، علم العلم عميق والعلم قوي وله ظروف قويه، واما الانسان يتاهل حتى يجلس للناس، والا المفروض بيته اولى به، وحتى لا يضل يعني ولا يضل ولا يحمل اوزار الخلق. فطبعا هذه الآية غير هذه الآية تماما، لا في السياق ولا في اللحاق ولا في الاتساق ولا في المعنى بالمعنى. ومش عارف انا بتكلم انجليزي ولا ايه، لا في السياق ولا في اللحاق ولا في الاتساق ولا في المعنى. طبعا ده كله كلام علوم عندنا بنمشي عليها الآيات، وكيف يفسر كلام ربنا وكيف يفصل الكلام. وطبعا مش هنفتح لنا كلام طبعا، يعني انت عليك تاخد ايه؟ تاكل جاهز وخلاص، اهم حاجه يوصلك السندوتش مظبوط ويشبعك وخلاص. اما وتعمل ازاي يعني كفاك الله المولى. الحمد لله رب العالمين. نعم.